عمرك توقعت إن الكتب تبعت لك رسائل؟ معانا في برنامج رسائل الكتب، في كل حلقة هتسمع رسالة جديدة من كتاب مختلف، سواء قصة أو الرواية، مسرحية أو تلفزيونية. رسائل الكتب مع أستاذ السيد حسن على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. صديقي المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا واحدة من أشهر المسرحيات الشعرية العربية على الإطلاق. مؤلفي هو أفضل من قدم المسرح الشعري في اللغة العربية وآدابها. أنا مسرحية مأساة الحلاج للشاعر العربي الكبير صلاح عبد الصبور. لا بد أنك سمعت كثيراً عن الحسين بن منصور الملقب بالحلاج، والذي كان قد حكم عليه بالقتل بسبب كلام في مفهوم العشق الإلهي. والحقيقة أن مؤلفي الشاعر صلاح عبد الصبور قد اتخذ من هذه القصة منطلقا لكي يقدم عملا مسرحيا رفيع المستوى، يناقش القضايا الاجتماعية والإصلاحية على المستويين الاجتماعي والسياسي في آن معا. مؤلفي صلاح عبد الصبور لم ينظر إلى قصة إعدام الحلاج باعتبارها لونا من ألوان مجازات الزنديق الذي يجدف في الشأن الإلهي، وإنما رأى فيها قضية اجتماعية أعدم فيها ذلك المصلح الذي كان يناهض الفقر ويدعو إلى الاهتمام بالفقراء. مؤلفي صلاح عبد الصبور عندما كتبني، كما كتب أخوات لي من بينهن ليلى والمجنون، مسافر ليل، الأميرة تنتظر، بعد أن يموت الملك، كان يناقش القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في آن واحد، وكان يتخذ من التاريخ حيناً ومن الواقع الاجتماعي حينا ومن الفانتازيا حينا آخر ميدانا لمناقشة هذه القضايا المهمة. وكما فعل في بقية أخواتي، فقد فعل على صفحاتي أيضا. فعلى الرغم من أنني كمسرحية مأساة الحلاج أدور حول شخصية الحلاج هذا المتصوف الشهير، إلا أن الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تطل برأسها من بين سطوري في جلاء ووضوح. فصلاح عبد الصبور مؤلفي لم يكن اهتمامه فقط باللغة الشعرية بما تتسم به من غنائية، وإنما كان مهتما بالدراما الإنسانية قبل أن يهتم بدراما المسرح. لذلك اتخذ من هذه القصة ميدانا يستطيع فيه أن يطرح ما يدور في ذهنه من قضايا على المستويات الاجتماعية والسياسية والدينية، قل على المستويات الفكرية كافة. وهذا على نحو ما سأشرح لك في رسالة قادمة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديقي المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية مأساة الحلاج، مؤلفي شاعر مصري كبير رائد في ميدانه هو الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. وقبل أن أكمل حديثي معك، أريد أن أشير إلى ذلك النقاش الذي دار طويلا حول تأثر مؤلفي بالشاعر العالمي تي إس إليوت، لأن صلاح عبد الصبور مؤلفي في أعماله كافة وفي مسرحه بشكل خاص بدا شديد التقارب مع ما طرحه تي إس إليوت من أفكار في أعماله، سواء في الأرض الخراب أو الأرض اليباب كما يطلق عليها أحيانا، أو في حفل كوكتيل، أو في جريمة قتل في كاتدرائية. فقد ترجم الشاعر صلاح عبد الصبور في عام 1964 مسرحية حفل كوكتيل لتي إس إليوت، وفي العام نفسه أيضا قام بترجمة مسرحية جريمة قتل في كاتدرائية. وهنا لاحظ بعض النقاد أن هناك تلاقيا بصورة ما بين ما قدمه مؤلفي صلاح عبد الصبور وتي إس إليوت من آفاق فكرية وقضايا اجتماعية، كلاهما كان يدور في إطار القضايا المتعلقة بالحرية والإصلاح وقيمة الكلمة في مواجهة السيف، إلى حد أن مؤلفي صلاح عبد الصبور قد كتب في واحدة من أخواتي سطورا شعرية مهمة ابتدأها بعنوان يوميات نبي يحمل كلمة ينتظر نبيا يحمل سيفا. هذه الثنائية بين الكلمة والسيف كانت حاضرة دائما في معظم المسرحيات التي كتبها مؤلفي الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. وقد قسمني صلاح عبد الصبور مؤلفي إلى فصلين، أو قل إلى جزئين، الجزء الأول الكلمة والجزء الثاني الموت. وكأنه يقول بوضوح إن الكلمات قد تكون في بعض الأحيان بوابة للموت. هذا جانب من الجوانب المهمة التي يمكن أن تلمحها على صفحاتي أنا مسرحية مأساة الحلاج. صديق المستمع، انتظر رسالة جديدة مني تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية مأساة الحلاج، مؤلف الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. منذ المنظر الأول على صفحاتي سوف تجد أن قضية النص أو ذروته أو قمة حبكته قد طرحت في البداية، فنحن أمام المصير الذي وصل إليه الحجاج. هؤلاء هم مجموعة من البسطاء وقد أسلموا الحجاج، ويقولون عن ذلك صفونا صفا صفا، الأجهر صوتا والأطول، وضعوه في الصف الأول، ذو الصوت الخافت والمتواني، وضعوه في الصف الثاني، أعطوا كل منا دينارا من ذهب قاني، براقا لم تلمسه كف من قبل. قالوا: صيحوا زنديق كافر. صحن: زنديق كافر. قالوا: صيحوا فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا. فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا. امضوا. فمضينا، الأجهر صوتا والأطول يمضي في الصف الأول، ذو الصوت الخافت والمتواني يمضي في الصف الثاني. إنها قضية الحرية في أبدع صورها وأعلى مجاليها، فالسلطة التي حاكمت الحلاج لم تشأ أن تحمل وزره، وإنما أن تضع هذا الوزر في رقبة الجماهير. لذلك أملت عليهم ما يقولون، فقالوا: ليصبح دم هذا الرجل في رقبة هؤلاء الذين وقفوا صفا صفا، الأجهر صوتا والأطول يقف في الصف الثاني. إننا أمام عملية يسميها علماء الاجتماع والإعلام والسياسة عملية اغتيال الشخصية، فهم قبل أن يعدموه فعليا أرادوا أن يعدموا شخصيته معنويا، حتى لا يقع الوزر عليهم، وإنما يقع الوزر عليه هو باعتباره زنديقا مجدفا في الدين، ويقع دمه في أعناق هذه الجماهير الذي هتفت: زنديق كافر فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا. على هذا النحو إذن كان صلاح عبد الصبور في منتصف ستينيات القرن الماضي يستعيد قصة جرت في منتصف القرن الثالث الهجري، لكي يقدم لنا مناقشة لمفهوم الحرية وللقضايا الاجتماعية والفكرية التي هو منشغل بها. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية مأساة الحلاج، وهذه رسالتي الرابعة إليك. حدثتك في الرسائل السابقة كيف أن مؤلفي قد اتخذ من موضوعي ميدانا لمناقشة القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها قضية الحرية. وفي هذه الرسالة أطلعك على جانب مما كتبه مؤلفي على لسان الشخصية الرئيسة في أحداث شخصية الحلاج، الذي وقف أمام قضاته قائلا: أنا رجل من غمار الموالي، فقير الأرومة والمنبت، فلا حسبي ينتمي للسماء، ولا رفعتني لها ثروتي، ولدت كآلاف من يولدون بآلاف أيام هذا الوجود، لأن فقيرا بذات مساء سعى نحو حضن فقيرة، وأطفأ فيها مرارة أيامه القاسية. نموت كآلاف من يكبرون حين يقاتون خبز الشموس ويسقون ماء المطر، وتلقاهم صبية يافعين حزانا على الطرقات الحزينة، فتعجب كيف نموا واستطالوا وشبت خطاهم، وهذه الحياة ضمينة. تسكعت في طرقات الحياة، دخلت سراديبها الموحشات، حجبت بكفي لهيب الظهيرة في الفلوات، وأشعلت عيني دليلي أنيسي في الظلمات، وذوبت عقلي وزيت المصابيح شمس النهار على صفحات الكتب، لهثت وراء العلوم سنين ككلب يشم روائح صيد فيتبعها ثم يحتال حتى ينال سبيلا إليها فيركض ينقض. فلم يسعد العلم قلبي، بل زادني حيرة راجفة، بكيت لها وارتجفت، وأحسست أني ضئيل كقطرة طل، كحبة رمل، ومنكسر تعس خائف مرتعد. فعلمي ما قادني للمعرفة، وهبني عرفت تضاريس هذا الوجود، مدائنه وقراه ووديانه وذراه، وتاريخ أملاكه الأقدمين وآثار أملاكه المحدثين. فكيف بعرفان سر الوجود ومقصدي مبتدأ أمره منتهاه؟ لكي يرفع الخوف عني، خوف المنون وخوف الحياة وخوف القدر، لكي أطمئن سألت الشيوخ، فقيل تقرب إلى الله، صلي ليرفع عنك الضلال، صلي لتسعد. وكنت نسيت الصلاة، فصليت لله رب المنون ورب الحياة ورب القدر. وكان هواء المخافة يصفر في أعظمي ويئز كريح الفلا، وأنا ساجد راكع أتعبد، فأدركت أني أعبد خوفي لله. كنت به مشركا لا موحدا، وكان إلهي خوفي، وصليت أطمع في جنته ليختال في مقلتي خيال القصور ذوات القباب، وأسمع وسوسة الحلي همس حرير الثياب، أني أبيع صلاتي إلى الله، فلو أتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن. وكنت به مشركا لا موحدا، وكان إله الطمع، وحير قلبي سؤال، ترى قدر الشرك للكائنات؟ وإلا فكيف أصلي له وحده وأخلي فؤادي مما عداه، لكي أنزع الخوف عن خاطري لكي أطمئن؟ هنا صلاح عبد الصبور يشرح لنا الرحلة الفكرية الإنسانية للحلاج في معالجته لمفهوم العبادة التي يتوجه فيها لله وحده دون سواه. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية مأساة الحلاج مؤلفي شاعر مصر الكبير صلاح عبد الصبور، هذه رسالتي الخامسة إليك. يرى كثير من النقاد أن مؤلفي كان يناقش على صفحاتي قضية علاقة المثقف بالسلطة من ناحية، يرى عدد من المفكرين والنقاد أن مؤلفي كان يناقش على صفحاتي قضية المثقف، علاقة المثقف بالسلطة من ناحية، وعلاقة المثقف بالمجتمع من ناحية أخرى، وذلك عبر عدد من الأقنعة التي وضعها مؤلفي وحاول من خلالها مناقشة القضية. المثقف فيها عاكف على نسج سيرته الشخصية في تماهيها مع المعشوق، سعيد بإشعاعات النور الصافي في وجدانه، لا يستطيع إلا أن يتمتم بكلمات غير مفهومة من فرط الوجد، فهو تارة يتحدث عن الفقد، وتارة يتحدث عن التوحد، وهو في كل الحالات مأخوذ بكليته إلى ما لا يراه الآخرون، مما يجعل التأويل مفتوحا على مصراعيه لكي تدخل السلطة ناسجة شباكها حوله، مؤولة ألفاظه إلى حيث تريد، وهكذا تثبت عليه التهمة الجائرة ليعلق ويصلب ويموت. كانت هذه سطورا لبعض النقاد حول رؤية مؤلفي على صفحاتي، فالحلاج هنا قد انشغل بذلك النور الصافي، نور العشق الإلهي الذي يحسه في قلبه، فجعل يردد تمتمات وهمهمات مفتونة بهذا العشق، سعيدة به، منتشية من أجله. وهذا الانتشاء الذي قدم هذه التمتمات الغائمة جعل ما يقوله الحلاج قابلا لأن يفسر تفسيرات عدة اتخذت منها السلطة ذريعة لكي تقدمه للمحاكمة ثم للإعدام. صلاح عبد الصبور مؤلفي يرى أن الحلاج لم يعدم لأنه كان زنديقا، وإنما أعدم لأنه كان مصلحا اجتماعيا يدعو إلى أن يهتم أولو الأمر بالفقراء وأن يرفعوا من شأنهم، وألا يصمت الفقراء على ما وصلوا إليه من حال. هذا الحديث في منتصف القرن الثالث الهجري ما كان مسموحا به أن يقال، لذلك دبرت له هذه المحاكمة وعلق دمه في رقاب الجماهير، اغتيلت شخصيته معنويا، ثم أعدم جسده ماديا على نحو ما يقدم على صفحاتي، صفحات مسرحية مأساة الحلاج لمؤلفي شاعر مصر الكبير صلاح عبد الصبور. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية الشهيرة مأساة الحلاج، مؤلفي شاعر مصر الكبير صلاح عبد الصبور. وأنا أختتم رسائلي إليك، أحب أن أحدثك عن أخواتي من المسرحيات، فقد قدم مؤلفي 5 مسرحيات تستطيع أن تعتبرها كما اعتبرها النقاد كافة درة التاج في الإنتاج المسرحي الشعري العربي على الإطلاق. بعد أن يموت الملك، الأميرة تنتظر، مسافر ليل، ليلى والمجنون، وأنا مأساة الحلاج. في كل هذه الأعمال كان مؤلفي مهموما بقضية الكلمة في مقابل القوة. هل يمكن للإنسان أن يصلح الحال بكلمة يقولها؟ هل يمكن أن يزرع الوعي في عقول الناس وفي قلوبهم من أجل أن يحيوا حياة تليق بالإنسانية؟ هل يمكن للكلمة أن تعد بحق المقدمة الحقيقية للحرية؟ إن مؤلفي في كل عمل من هذه الأعمال يأتي بشخصية المثقف أو الشاعر الذي لابد أن يكون حاضرا حضورا وجوديا حائرا بين ما يمكن أن تفعله كلماته وما تعجز هذه الكلمات عن أن تفعله. لكنه على صفحاتي بصفة خاصة قد اتخذ من شخصية الحلاج ذلك الصوفي الشهير قناعا لكي يقول من خلاله ما يود أن يقوله، واتخذ من ذلك العهد في منتصف القرن الثالث الهجري ما أراد أن يقوله في منتصف ستينيات القرن الماضي. وتبقى قضية التأثر بتي.إس. إليوت حاضرة. هل تماهى فكر صلاح عبد الصبور مؤلفي مع فكر تي.إس. إليوت، أم تأثر به، أم أنه ألبسه ثوبا مصريا عربيا؟ أسئلة مفتوحة تستحق البحث والإجابة. صديقي المستمع، انتهت رسائلي إليك. انتظر رسائل جديدة من كتاب جديد. كنتم مع برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.